ايوه، ما مقصود الهجره تهدم ما كان قبلها؟ ايوه، الهجره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبه. كانت ليه؟ الهجره تو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبه. لماذا واجبه يا شيخ؟ لان المدينه هي عاصمه الدوله الاسلاميه، كانت عاصمه الدوله الاسلاميه، فلا بد للعاصمه ان تتقوى. فكانت الهجره واجبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد فتح مكه انتهت الهجره. فمن هاجر الى المدينه ومؤمن به فالاسلام يهدم معنى هجره، كما ان الاسلام يهدم معنى ما كان قبله، فكذلك الهجره كانت تهدم ما كان قبله. هذا معناه هدم الهجره. نعم. طيب، هل حديث تلقين الميت بعد دفنه ثابت؟ نعم، لقنوا، يعني اطلبوا، ليس هو التلقين للميت، انما دعاء له بالثبات، دعاء له بالثبات، اطلب من الله سبحانه وتعالى التثبيت، فانه الان يسأل. هذا معناه، وليس التلقين تقول شهادة لا اله الا الله، الميت خلاص لا يقول هذا، ولكن الصحيح الثابت هو ما هو؟ الدعاء للتثبيت. طيب، ما هو هذا الشيخ؟ ابن حجر، حديث علي بن ابي طالب. قال ابن حجر حديث علي بن طالب. طيب، قضية عدي بن ثابت اللي تكلمنا عليه أمس، يبدو بعض الإخوة عندهم إشكال، يعني كيف جاء حديث المنكر في صحيح مسلم؟ طبعا هذا قول، وقول آخر لا شك أنه يؤول بأن عليا كان من السابقين، وكان كذا، وكان لقرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان، يعني إذا تريد مثلا تصحيح هذا الحديث، إذا تريد تصحيح هذا فأذكر هذا المعنى، أذكر هذا المعنى. وقضية هي قضية أدي بن ثابت، هذا مما لا خلاف في أنه شيعي مفرد كما قال دارقطني وغيره. نعم. طيب، جاء في حديث ابن مسعود في السؤال أي ذنب أعظم، ذكر الشرك وقتل والدينه. طيب، في حديث ابن عباس مثلها، يعني نزول الآية، ما هو هذا انتصار الشكل، ما أدري. طيب، وسوسة يقولون، أي نعم، إذا وسوس الإنسان، إذا وسوس جاءت الوسوسة في الإنسان فيقول آمنت بالله وآمنت برسوله وآمنت، يعني كل الإيمانيات لو ذكره كل الإيمانيات ما في معنى، آمنت بالله وآمنت برسول آمنت باليوم الآخر وآمنت، ما في معنى، كل هذا جائز. المهم أنا أردت أن أفرق بين المؤمن والكافر، المؤمن هو الذي يتوسوس، أما الكافر لا يتوسوس، بس هذا الفرق، هذا الفرق. فالوسوس أصلا هو من الإيمان، لولا تكون مؤمنا لما تتوسوس. هذا معناه. نعم، أنا شيخنا في حديث عاص، كون الإسلام يهدي ما قبله، وكذلك الهجرة والحج. أيوة، وقبنا كيف حكم قضية رجل قد حج ولكن ما يزال مؤمنا في معصية بعد ذلك؟ الحج يعني هدم ما كان قبله من المعاصي، وبعد الحج إذا ارتكب المعاصي فيمكن حج مرة ثانية ويهدم هذا، أو هناك أعمال أخرى، هناك أعمال أخرى، إن الحسنات يذهبن السيئات، في أعمال أخرى إذا عمل الإسلام، إذا عمل الإنسان فهذه الأعمال تهدم أيضا من هذه المعاصي، إلا الشرك كما هو معروف. وقفوا يا شيخ بس خلاص. أيوة عظيم القريش. حديث المسلسل بأوله كم مرة يا أخي نسمي هذا؟ سميناه أظن أنا من الطلاب. أيوة كاملا. أيوة أنا من الطلاب. أيوة أنا حضرت البخاري كاملا بلا تأخير وغياب. طيب أنت تحصل على الإجابة إيش معنى؟ ماذا حضرت صحيح البخاري فتستحق الإجابة، اكتب اسمك وتحصل عليه. خلاص الشيخ. طيب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.